ما حكم من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟ إذا سلم الإمام فيأتي هو البقية ما فاته من التكبيرات استدلالا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.